فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرق. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما للطرفين البائع والمشتري، ما يكون فيه جهالة. وردت أحاديث تنهى عما فيه جهالة من المغامرات والمراهنات والمقامرات، كل ما فيه جهل لا يجوز تعاطي ولا بيع، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يحدث النزاع بين الناس والخصومات. إذا كان المبيع معلوما استراح الناس، ما إذا كان مجهولا. بعضهم يقول هذا من باب حظك نصيبك، وهذا هذا ما هو صحيح، ما هو حظك نصيبك، تنفق مالك في شيء مجهول. الله أمر بحفظ الأموال، أمر بحفظ الأموال عدم إضاعتها، نهى عن إضاعة المال. فلا بد أن يكون المبيع معلوما، والأفراد أفراد الجهالة كثيرة جاءت في الأحاديث. نهى عن بيع السمك في الماء، هذا مجهول، ما يدرى يمسك ولا ما يمسك، إلا يغاص يروح، هو بيع ما لا يقدر على تسليمه، لأنه وقال لأنه غرر، يعني ما يدري يمسكه ولا ما يمسكه، أيضا ما يعرف صفة السمك هل هو من الجيد أو من الردي، مجهول. ولا فيه مغامرات في المعاملات وإضرار بأحد الطرفين. نعم. صنعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المغاسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. نعم، هذه أيضا منهيات عن أنواع من الغر. أول: بيع الثمار على رؤوس النخل، لا يجوز بيعها حتى يبدو فيها الصلاح وتأمن العاهة، لأنها قبل بدو الصلاح عرضة للعاهات والتلف، إذا بدأ صلاحها صلحت للأكل وأمنت من العاهة. نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبدو الصلاح في حصول اللون فيها، تغير لونها إلى أحمر إلى أصفر إلى تحمار أو تصفار، هذه علامة بدو الصلاح. أما بيع الأخضر فهذا عرضة للجهالة وعرضة للتلف والمرض، ولا ينفع، لو قطع ما ينفع، ما ينتفع به، فلا يجوز هذا. حتى تطعم، يعني يكون لها طعم. أما إذا بيعت قبل بدو صلاحها ليس لها طعم لذيذ، فقد يكون طعما مرا لا تصلح للأكل، هذه واحدة. الصوف، نهى عن بيع صوف الحيوان على ظهره، لأن هذا مجهول حد الصوف ويتنازعون، يعني يقول اقطع الصوف من كذا وذا يقول اقطع من كذا، حصل نزاع، وقد يتضرر الحيوان أيضا إذا قطع على غير طريقة صحيحة، فلا بد يجز الصوف أولا ثم يباع، بعدما يجز يباع، أما أن يباعه على ظهر الحيوان فهذا لا يجوز. ولا لبن في ضرع، تبيع الحليب بضرع الشاة أو بضرع البقرة أو بضرع الناقة حتى يحلب ويعرف مقداره ويعرف هل هو سليم أو غير سليم، فلا يباع اللبن وهو مجهول. أعد الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم. هذه واحدة، أن تباع ثمرة حتى تطعم، يعني يبدو صلاحها ويصير لها طعم. نعم. ولا يباع صوف على ظهر. صوف على ظهر عرفنا. نعم. ولا لبن في ضرع. ولا لبن في ضرع الحيوان حتى يحلب ويعرف مقداره ويعرف هل هو سليم أو غير سليم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. وهذا أيضا من بيع الجهالة، بيع المضامين قيل معناه بيع ضراب الفحل، بيع ضراب الفحل، والملاقيح بيع الحمل في بطن الدابة لقحة. وقيل بالعكس أن المضامين هو بيع الجنين في بطن أمه، جنين الحيوان في بطن أمه، والملاقيح بيع ماء الفحل، وهذا لا يجوز. نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل لأن هذا شيء دني فلا يؤخذ له ثمن، وأيضا المروءة، المروءة تأبى هذا، فلا يباع ضراب الفحل أو ماء الفحل. هم الآن يأخذون حتى مني الرجال يأخذونه ويخزنونه في بنوك يسمونها بنوك المني، وقد يكون صاحب المني ميت من سنين يخزنونه ويلدخون به النساء، هذا ما يجوز. أو الحيوانات، هذا ما يجوز بيع هذه الأشياء التافهة والرديئة والتي هي عرضة للمرض وعرضة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. ختم المصنف رحمه الله باب هذا الباب في باب الإقالة، والإقالة هي فسخ العقد إذا حصل ندم من أحد الطرفين، إذا حصل ندم يعني انعقد البيع وتم صح، ولكن أحد الطرفين صار عليه ضرر أو صار عليه نقص أو ما يريد هذه السلعة ما له بحاجة، فيستحب للآخر أن يسامحه وأن يفسخ العقد، هذه الإقالة، رفع العقد ما هو بلازم ولا يجب لكن هو مستحب من حسن التعامل ومن الرفق بالمسلم. فإذا حصل من أحد الطرفين رغبة في فسخ العقد لإزالة الضرر عنه فإنه يستحب للآخر أن يوافق على هذا، يرفع العقد، يرجع البائع بالسلعة ويرجع المشتري بالثمن ينتهي العقد، هذا من باب التسامح بين الناس، تعاون والرفق بعضهم ببعض. من أقال مسلما بيعته ماذا يحصل عليه؟ أقال الله عثرته يوم القيامة، يعفو الله عنه، كما أنك سامحت أخاك في الدنيا وأزلت عنه الحرج، فإن الله جل وعلا يوم القيامة يعفو عن خطاياك، يسامحك، لأن الجزاء من جنس العمل. فهذا فيه الترغيب في الإقالة، ولا يكون فيها طمع. يقول ما أقيلك إلا تخلي لي بعض الثمن، ما يصلح. أقيله يرجع بالثمن وأن ترجع بسلعتك. أما إذا قال لا أنا ما أقيلك إلا أنك تعطين بعض الثمن، هذا بيع، ما صار إقالة، هذا يعتبر بيع ما هو إقالة. الإقالة عرفناها رفع العقد والرجوع كل من الطرفين بماله إزالة للندم. نعم. باب الخيار. الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. إذا تبايع بالإيجاب والقبول فهناك الخيار. والخيار أقسام ثمانية. أولها خيار المجلس، إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، ما داموا في المجلس فإن لهما الخيار، لأن الإنسان قد يغامر وقد يحصل عنده سرعة ولا يتأمل فيعقد البيع. لو ألزمناه حصل هذا ضرر على الناس، يفكر، خلوه يفكر، فما دام في المجلس فله الخيار، وهذا ما يسمى خيار المجلس. ولا ينتهي إلا بأحد أمرين، إما بالتفرق بالأبدان مغادرة المجلس، أو أن يخير أحدهما الآخر. يقول أنا أصدق خياري وأنت بهواك، تبي تمضيه تمضى وإلا لك الخيار. فهذا أيضا حتى ولهم في المجلس، إذا خير أحدهما الآخر سقط خياره هو وبقي الخيار للطرف الآخر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يعني في مجلس واحد بأبدانهم. نعم. أو يخير أحدهما الآخر. نعم، ينتهي بأحد أمرين، إما بالتفرق وإما بتخيير أحدهما الآخر. نعم. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. نعم، إذا واحد أصدق خياره يبقى خيار الآخر ما دام في المجلس. نعم. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذا تفرقا بأبدانهما وغادرا المجلس وجب البيع. ألا يقول واحد إن والله أنا هونت وأنا لزم البيع بالتفرق، كل شيء له حد، وهذا لإزالة الضرر. كان ما يصح عقد في الدنيا كل واحد يقول أنا هونت، لا، إذا تفرق لزم البيع، الواحد ملزم بالبيع، تفرق في المجلس. نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، متفق عليه بين الشيخين، متفق عليه في المعنى، أما اللفظ فهو رواية الإمام مسلم رحمه الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.